الملابس: قميص، شميز، بلوزة، تي شيرت، قبة، كول، فستان، روب، بنطال، بانتالون، تنورة، جوب، جوارب، شوسيت، حذاء، شوسور، نعل، سميل، كعب، تالون، أربطة، لاسي، جينز، جين، شورت، شورت، ربطة العنق، كرافات، نظارات، لونيت، نظارات شمسية، لونيت دو سوليي، خاتم، باج، قلادة، كوليي، قفاز، غان، حزام، سانتور، كنزة، بول، بيجامة، بيجاما، مشلح، كاب، قبعة، بوني، قبعة، شابو، جزمة، بوت، معطف، مانتو، كم، مانش، زر، بوتون، جيب، بوش، جاكيت، فيست، لباس السباحة، مايو دو بان.